إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أخرج الإمام الحاكم في مستدركه وغيره بسند صححه الألباني رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، أي هذا الأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم. نزل النبي بأعرابي فأكرمه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي سل حاجتك. فقال الأعرابي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي. كررها الأعرابي مرتين. فقال صلى الله عليه وسلم: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ هذا الحديث وتمامه إن شاء الله جل وعلا لاحق، حديث صحيح. وإن خاض بعض الإخوة في تضعيفه، إلا أنه تصدى لهم بعض أهل العلم فصححوه بما يصلح أن نقول وأن نقطع بأنه صحيح إن شاء الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو موسى نزل عند أعرابي، أي ضيفا، فأكرمه الأعرابي. أحسن الأعرابي ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئ الأعرابي، فقد صنع الأعرابي معروفا وتأدب بأدب من آداب هذا الدين، وهو حسن الضيافة. فإكرام الضيف أدب من آداب الإسلام، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كثيرا، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. والمعنى كما قال أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله، قال المعنى أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ذلك من أخلاقه، ينبغي أن يتخلق بهذه الأخلاق، ألا يقول إلا الخير أو يسكت، وأن يبر جاره ولا يؤذيه، وأن يكرم ضيفه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون رضي الله عنه: اتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصلي ونم وصم وأفطر. والحديث صحيح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف حقا. بل في مسند الإمام أحمد وهو حسن عند غيره، وإن كان سنده في هذا المسند ضعيف، من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الذي لا يكرم ضيفه ليس فيه خير، لا خير في من لا يضيف، هكذا بالتسهيل، لا خير في من لا يضيف، أي في هذا الذي لا يكرم ضيفه. فعدم إكرام الضيف سوءة، وعار يلحق صاحبه في ديننا، وإكرام الضيف يمدح به صاحبه. بل قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على مدح مكرم الضيف والثناء عليه به، وأن إكرام الضيف من سنن المرسلين، وأن أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام، كذا قال صلى الله عليه وسلم، وذلك قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، قال سلام قوم منكرون. فإكرام الضيف في الدين عمل مبارك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ الأعرابي على هذا العمل، وإن كان أهل العلم اختلفوا هل هو واجب أم لا، وكذلك اختلفوا في مدته وعلى من يقع، لكن هذا الخلق من آداب الدين الذي حث عليها سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكافئ الأعرابي لصنيعه، وهذا خلق آخر، وهذا خلق آخر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هو رد الجميل، وهو مقتضى الإنصاف، وكان صلى الله عليه وسلم منصفا يرد الجميل. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم وإلى تواضعه، لم يكتفي بمجرد نزوله عند هذا الأعرابي، ومجرد نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة، ولذا كان الأنصار يستبقون ويتسابقون لأجل ضيافته صلى الله عليه وسلم. تخيلها أنت أن مديرا من المدراء في واقع الناس اليوم، مديرا من المدراء أو رئيسا من الرؤساء، ينزل ضيفا عند عامل عنده في مصنعه أو في متجره أو في دولته حتى، مجرد نزوله هذا يعتبره إحسانا ومكافأة. مكافأة إلى هذا المطيع. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ هذا الأعرابي ولم يعتد صلى الله عليه وسلم ولم يعتمد بمجرد نزوله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي: يا أعرابي سل حاجتك، اطلب ما تحب، تمن، قل ما تريد. فقال الأعرابي، وهي فرصة، فرصة عظيمة ونحن في حاجة إلى هذه الكلمات، هي فرصة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نغتنم الفرص، أن نغتنم الفرص، لأن فواتها مؤلم، فوات الفرص مؤلم، مؤلم للغاية، ولا يصلح الندم في معالجة هذه الأضرار التي يخلفها فوات هذه الفرص، ونحن واقع تحت وطأة هذه الأضرار. كم من فرصة ضيعناها، كم من فرصة فاتتنا، كم من فرصة طرقت أبوابنا حتى نعيش معيشة كريمة كمجتمع وكأفراد، ومع ذلك فوتناها على أنفسنا وضيعناها على أنفسنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياة كلها فرص، بل هذه الحياة في حد ذاتها فرصة. فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم، التهم، انتبه لهذه الفرص التي لا شك كل واحد منا يعرض لها بعضها أو كلها. ونحن كمجتمع كما قلت عرضت علينا فرص لا تحصى حتى نعايش هذه المعيشة الكريمة، ومع ذلك ضيعناها على أنفسنا مرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الفرصة ربما لا تسنح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نغتنمها، أن نغتنمها وأن نهتم بها. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام رجل يقول له: تمنى. أي فرصة؟ أكرم من خلق الله سبحانه وتعالى بين يديك، بين يدي رجل من الأعراب يسأله يقول له: تمنى، قل ما تحب. فقال الأعرابي: يا رسول الله، ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهل. هذا طلب هذا الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم. أي تفويت لهذه الفرصة؟ أي همة هذه؟ بين يديك رسول الله مجاب الدعوة، أقرب خلق الله إليه وأكرم خلق الله عليه، وتصل منه هذه الأمور التي لا تعدو أن تكون سافلة على أهميتها للناس. ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي. وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يعطيه طلبه وأن يوفيه ما أراد، لكنه صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا لنا فقال: حريص عليكم. ما كان ليظهره على هذه الحالة، وقد ربى أصحابه على علو الهمة، ولذلك سارعوا وبادروا وافتدوا الحق بأنفسهم، وافتدوا الحق بأنفسهم. انظر إليهم يهاجرون أرضهم ويهجرونها ويتركون ملاعب صباهم ويخلفون خلفهم أموالهم وكل شيء امتلكوه حتى لا تفوت هذه الفرصة، فرصة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم واحدهم يذكرهم بهذا الخطر المحدق، الخطر الذي سيلحق بهم لا محال جراء مبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكم يا أهل يثرب. إننا والله ما قطعنا إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله حقا، وإن في مبايعتكم اليوم إياه مقاطعة للعرب كافة، وأن تعطكم السيوف وأن يقتل خياركم، فإما أنكم تصبرون على هذا فبايعوه، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعظم لكم عند الله. فقام القوم وقالوا أبط عنا يدك يا أسعد بن زراع، والله لا نقيل هذه البيعة ولا نستقيلها. علو همة. انظر إلى أبي دجانة هذا الذي تلقى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن وراء ذلك حياته، ويعلم أن وراء ذلك حياته، ومع ذلك يأخذ السيف بحقه. انظر إلى رجل لا ينتظر على أكل التمرات ولو لدقائق فيذهب يريد الجنة. علو همة. بل سبق أبي بكر الذي لا يضاهيه سبق على الإطلاق يأتي بماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستبقي لأولاده الله ورسوله، بل ويسبق ويسبق حتى يكون أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال على مكانته في قومه وعلى شرفه ووضعه، حتى يصل أن يكون ثاني اثنين. علو مهم وفرص لا تفوت ولا تضيع. ابن عمر لما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلي عليها كتب له قراط، ومن شهدها حتى تدفن كتب له قراطان. فقيل يا رسول الله وما القراطان؟ قال صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين العظيمين. قال ابن عمر لقد ضيعنا قراريط كثيرة، لقد فوتنا فرصا كثيرة لننهل هذا ولنحوز هذا. وابن مسعود يقول ما ندمت على شيء، ما ندمت على شيء، ندمي على يوم مر من عمري ازداد به أجلي ولم يزداد به عملي. فرص فاتت. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليذر الرجل على ما هو عليه من سفول في الهمة ودنو فيها، بل رباه أو أراد أن يربيه على ما ربى عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال للرجل أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحضور، ولعله كان يقصدهم صلى الله عليه وسلم بدعوته هذه، قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى وركب في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فرضا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا ومحتدا وما أطيبه مضجعا ومولدا. صلى الله عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. فلا زلنا معاشر الكرام نتعلم من أنبياء الله جل وعلا كيف ندعو إلى الله جل وعلا. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يستهل دعوته هذه لهذا الرجل بهذا السؤال الجميل الذي يأخذ بتلابيب الناس ليسمع ولينتظر ماذا عسو يقول عن هذه المرأة صلى الله عليه وسلم. أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حضر، مع أن الخطاب للرجل لكن السؤال يأخذ بتلابيب الناس، يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حكايتها ويقص قصتها، فقال صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام أراد أن يسير ببني إسرائيل، أي يخرج بهم من مصر، فأضل عن الطريق بطريقة أو بأخرى، تاه القوم عن الطريق، ربما تشعبت الطرق، أو ربما عمي عليهم، أو ربما قطعوا طريقا خطأ. الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة قد وردت في التوراة، غير أنها لم تذكر عجوز بني إسرائيل، أنهم أضلوا عن الطريق، وفي وقت التيه لا يصلح أن يتكلم أي أحد، ولا يستمع إلى أي أحد، كما نعيش نحن اليوم، وكما نفعل نحن اليوم، لأن كلام من لا يعلم في وقت التيه يزيد التيه تيها، ويزيد الضلال ضلالا، وهذا ما نعانيه. لما تكلم من لا يعلم في هذه المناحي التي تخصنا ازدادت الأزمات وتلاحقت وتتابعت وتواترت. تكلم من لا يعلم في دين الله جل وعلا، فكان ما ترون من الخرافات ومن البدع ومن هذه الأمور التي يناقضها صريح القرآن وصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله جل وعلا بالخرافات، بين قوم يرقصون طيلة الليل حتى يلقون صباحا على قفاهم، يقولون عبدنا الله جل وعلا ليلة، وبين قائل إن قول الرجل أشهد أن محمد رسول الله لا يشترط للإسلام، ويخرج علينا كل يوم من ينكر شيئا من دين الله جل وعلا، أو يثبت شيئا أنكره دين الله جل وعلا. كم من واحد اليوم نسمعه يبيح الخمر، من خرج من يدعي الإفتاء أن يقول أن اللواط حلال في دين الله جل وعلا، وبعضهم أحل الزنا، وبعضهم أباح القبلة، وبعضهم أحل السجائر، وبعضهم أباح الخمر، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي ما أظهرها لنا إلا تكلم الجهال في دين الله جل وعلا. وفي السياسة، آلاف المحللين، والأمة تسمع قنوات كل ليلة، في كل ليلة عشرات البرامج، وقد انتثرت فيها هذه الأفواه وهذه الأبواق، يقولون ويقولون، وما أظهرهم إلا أموالهم تارة، أو رفعة الجهال لهم تارة أخرى، يتكلمون في سياسة الناس، فزاد الضلال ضلالا، وزادت الأزمات أزمات. وفي الاقتصاد لا يخفى عليكم واقع الناس اليوم، وهل أبلغنا إلى هذا الكم من الغلاء وإلى هذا الكم من الفقر إلا تكلم من لا يعلم فيما لا يعلمه؟ انظروا إلى حلول تطرح، وإن انظروا إلى كلمات تقال، حتى لما أراد بعض هؤلاء أن يحلوا ها هذه الأزمات المتلاحقة ذهبوا إلى أموال الناس يأكلوها بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالسماع إلى الجهال في كل منحى من المناعي يورث الضلال والتيه. ولذلك موسى عليه السلام لما ضل عن الطريق ما استمع إلى أي أحد، انتدب العلماء للكلام. قال علماء بني إسرائيل: نحن نحدثك، نقول لك ما نعلمه، إنا نحدثك أن يوسف عليه السلام أخذ علينا مواثيق الله ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا. وصية ليوسف عليه السلام أوصى بها بني إسرائيل، كما تعلمون أن بين موسى ويوسف مفاوز، فلذلك بنو إسرائيل توارثوا هذه الوصية حتى بلغت أولئك القوم. فقالوا لموسى عليه السلام أن يوسف أوصانا بذلك، وهو ثابت أن يوسف أوصى ألا يخرج القوم من مصر حتى يحملوا عظامهم. والمراد بالعظام هنا ليس العظام، إنما المراد البدن كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ودل على ذلك أيضا ما رواه ابن عمر، قال: لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثقل لحمه صلى الله عليه وسلم، قال له تميم الداري رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أتخذ لك منبرا يحمل أو يجمع عظامك؟ فأراد تميم رضي الله عنه بالعظام جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو إسرائيل أو علماء بني إسرائيل قالوا لموسى هذه الكلمات، فقال موسى: وأيكم يدري أين قبر يوسف؟ فقال القوم: لا تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل. وهذه والله لو هناك ساعات لتوقفنا معها، لأن واقع الأمة اليوم مر، حتى فيما يخص التوحيد، حتى فيما يخص التوحيد. يوسف عليه السلام لا يدري أحد أين قبره، وهو نبي من أنبياء الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان التمار: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وذكر جابر بن عبد الله أنه كان مرفوعا عن الأرض شبرا. هذا قبر أو هذه قبور أنبياء الله جل وعلا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا، ونهى عن تقصيص القبور وعن أن ترفع القبور، بل أوصى علي رضي الله عنه كما قال علي لأحد أصحابه، قال: ألا أبعثك بما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا إلا سويته. انظروا إلى واقع الناس اليوم، القبور أصبحت يشد إليها أو تشد إليها الرحال، بل استغرق الناس في هذا الأمر حتى استعانوا بالأموات واستغاثوا بهم، بل طلبوا منهم السقيا والشفاء والولد. ربما لا يسكن هذه القبور أحد أصلا، أو ربما كما نقل بعضهم أن بعض القبور كان يسكنها عظام حيوانات، أو يسكنها من الأموات زنادقة لم يؤثر عنهم خير. كم من زنديق أعزكم الله اتخذ قبره مزارا بعد موته لم يؤثر عنه خير، بل قيل أنه لا كان لا يصلي، وكان لا يزكي، وكان لا يفعل شيئا من الخير، بل ادعى الألوهية أصلا. كم من قبر اتخذ اليوم وثنا من دون الله جل وعلا. وهذه قبور الأنبياء، قبر نبي الله يوسف لا يعرفه بنو إسرائيل أين هو. قالوا: إنك أو لا تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل. فبعث إليها موسى عليه السلام، فجاءته فقال لها دليني على قبر يوسف. هو موضع الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعربي: هذه امرأة وقفت أمام نبي وأنت وقفت أمام نبي، هي هذه الفرصة، فانظر ما طلبته هي وانظر ما طلبته أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أي هذه العجوز، لا والله لا أفعل حتى أكون معك في الجنة، حتى أكون معك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله ذلك، أي موسى عليه السلام، أي استقل بهذا العمل في مقابل الطلب، أي ماذا صنعت أنت حتى تكوني معي في الجنة غير أنك دللت القوم على قبر يوسف. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى، قال صلى الله عليه وسلم فقيل له أعطها حكمها، أعطي هذه المرأة ما طلبت، ربما بلغها الصدق، بل بلغها الصدق. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. انظر هذه المرأة بلغها ذلك الصدق، أن يوحي الله جل وعلا إلى موسى أن أعطيها حكمها، أعطي المرأة شرطها، فأعطاها حكمها، أي وعدها بأنها تكون معه في الجنة. قالت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتت بهم بحيرة وقالت له انظروا هذا الماء، فنضبوه. قالت احفروا ها هنا، فحفروا، فظهرت عظام يوسف عليه السلام، فلما حملوا العظام ظهرت لهم الطريق مثل ضوء النهار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث به فوائد جمة، ولكن نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل أكثر من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واعف خطيئتنا، اللهم تب على كل عاصي مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم. اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك، اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك، اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصرنا الغلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم ارفع عن مصرنا الغلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم ارفع عن مصرنا الغلاء والوباء يا رب العالمين. امين امين. احبتي في الله، هذا ما كان من خطاب، خذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من صلاه وردوا علي ما دونه يصحي، لا يتركوا من صلاتكم احد. الله أكبر.